كالذي دون بلوغ لا تجب عليه الجمعة، أو مريض، شأن المريض لا يستطيع الذهاب والاتيان إلى الجمعة، أيضا هذا لا تجب عليها الجمعة. فهذا الحديث رواه أبو داود الله أعلم بصحته، فدل على أن المرأة أنها لا تجب عليها وكذلك الميت. طيب، فهؤلاء أيضا يكون من تجب عليه مستوطن ببناء، مستوطن مقيم، مستوطن يعني مقيم، مواطن مقيم، ما هو جوال مثل البوادي يتتبعون الغيث ويتتبعون الموارد والمياه ويتنقلون، ولا ما تجب عليهم الجمعة، ما يصلون هؤلاء لا جمعة ولا يصلون عيد، ما تجب. النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى الجمعة ولا صلى العيد بل أسفر أبدا ما صلى. يغلط كثير من الناس يصلون الجمعة في منى ويصلون الجمعة إذا، أو مثل هالأخوان، بعض هالأخوان هذا إلى طلعوا يعني مثلا مخيم، مخيمات برا للدعوة وكذا، صلوا الجمعة، هذا غلط، ما تجب عليه الجمعة، لازم لها من استيطان. إذا كنت من غير مستوطن ما تجب عليك الجمعة، ما تجب عليه، ما تصح إلا إيش من المقيمين، المقيمين كثير منهم وجدناهم يخرجون ويسوون مخيمات ويصلون الجمعة جهلا منه، صلون الجمعة هنا لا، إما أنكم صلوا ظهر، وإلا إذا جاء وقت الجمعة ادخل للمدن، ادخل للمدن وصلوا فيها الجمعة. قال بمستوطن ببناء معتاد ولو كان فراسخ، يعني لا يكون ببناء، ولكن البناء ما هو لازم يكون حجر وطين أو إسمنت، لا، بناء معتاد. الناس منهم ما يبني بالحجر والطين، ومنهم ما يبني بالأخشاب، ومنهم ما يبني بالعشش، يسوون عشش، وكل له طريقته وكل له حال. ما دام أنهم مستوطنين في هذا البناء، في هذا البناء سواء كان من طين أو من غير طين ومستقرين فيه، فهذا هو الذي تجب عليهم الجمعة، ما هو لازم يكون من أحجار ومن طين ومن نوره ومن نحو ذلك، أو إسمنت وحديد ونحو ذلك، لا، بس المهم أنهم مستقرين في هذا البناء الذي جرت العادة أنهم يبنون فيه. فمن الناس من يبني بالحجر ويبني كذا، ومن الناس من يبني بالعشش إلى زمن قريب، والسواحل هذه كل أهلها ما يبنون إلا بالعشش، عشش يضعون فيها مدارسهم وفيها مساجدهم وفيها بيوتهم ومستقرين فيها. مثل هؤلاء يقول إنهم ببناء، ببناء اسمه هو ببناء اسمه. يقول ولو كان فراسخ، يعني لو كان بعيد بعضه عن بعض، ما دام المسمى واحد، ما دام مسماه واحد، ما يقال هذه قرية بني فلان وذي قرية البعيد بني فلان، يعني مستقلة عنها، إذا كانت كل قرية مستقلة عن الأخرى بعيدات، نعم، فكل قرية ما مستقلة بنفسها. وأما إذا كان لا مسمى قريتهم واحدة، إلا أن البيوت متباعدة، مثلا في هذا الجبل بيتين، والجبل الجبل الثاني الآخر فيه بيتين ونحو ذلك، كما يوجد هذا يسمى مكان واحد يجتمعون للصلاة، يجتمعون لصلاة الجمعة. قال ولو كان فراسخ، الفرسخ ثلاثة أميال، الفرسخ ثلاثة أميال، والميل كيلو ونصف الكيلو، يعني معناه ولو صار بينهم على خمسة كيلوات، لو صار بين البيوت متفرقة ولو على خمسة كيلوات، معناه أن تجب عليهم مدام مسمى المكان مسمى شيء واحد. يقول من حجر أو قصب ونحوه، سواء بنوا من الحجر ورضموا بعضه على بعض، أو كان مثلا من قصب أو من عش أو من سعف أو من نحو ذلك، كله بين، لا يرتحل عنه شتاء ولا صيف، المهم أنهم مقيمين فيه بالشتاء والصيف، بخلاف البوادي، البوادي يقيمون في هذا مدام فيه ربيع، مدام فيه خصب، فإذا كلهم مكان أخصب وأحسن من شد والرحل، مثل دولة ما هم مستقرين ولا هم مستوطنين أبدا، تبع المفالي وتبع المياه وتبع ما يصلح مواشيهم، مثل هؤلاء ما تجب عليهم الجمعة ولا يجب عليهم العيد، لا يصلون جمعة ولا يصلون عيد. اسمه أي البنى واحد، يعني يكون مسماه واحد، ولو تفرق أكثر من فرسخ، يعني لو كان بعضه بعيد من بعض تقريب، فتلزمه بغيره كمن بخيام ونحن، يعني تلزمه مهو بنفسه، تلزم مثل هذا تلزمه بغيره، لما وجبت على غيره هو أيضا وجبت عليه بغيره، لما وجبت على غيره بنفسه بخيام ونحوها. يعني مثلا إذا فرضنا أن مثلا إنسان مثل بعض البوادي يجون ينزلون ببيوت الشعر قرب المدن أو داخل المدن، يعني على أطراف المدن، ينزلون بعض الناس بالصيف وكذا عند المياه وكذا، نقول أنت بنفسك ما تجب عليك الجمعة، أنت بنفسك لا تجب عليك الجمعة، لكن تجب عليك بغيرك، لما وجبت على غيرك أنت إذا حضرتها، صحت منك وأجزأت منك. هذا اللي ساكن ببيوت الشعر أو ساكن بالخيام، ولذا قال ولا تنعقد به. عندهم عاد هذا، يعني على قول سيأتينا إن شاء الله أنه لا بد أن تكون الجمعة لا تصح إلا من 40، إذا كانوا أقل من 40 ما صحت منهم الجمعة، هذا قول مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام الشافعي، أنهم يرون أنه إذا كان الجمع والعدد أقل من 40 أنهم لا يجمعون، يصلون صلاة الظهر. ليه؟ قال لأنها لا تنعقد إلا 40. فيقول إن هذا الذي لا تجب عليه الجمعة إلا بغيره لو حضر ما نعده منه، لأن ما هي واجبة عليه. هذا كلام يعني ضعيف، قول ضعيف من ناحيتين. الناحية الأولى إن العدد واشتراط 40 هذا قول ما عليه دليل، لو كان عليه دليل لا بس. النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فدخلت يعني عير تحمل الطعام، دخلت المدينة قادمة من الشام، فنفروا من المسجد ولم يبق معه إلا 12 رجل، ما بقي معه في المسجد إلا 12 رجل، وأتم بهم صلاة الجمعة، ومع هذا صحة الجمعة وهم أقل من 40. فالراجح أنهم إذا كان فيه خطيب واثنين يستمعان كما هو مذهب أبي حنيفة، هذا هو مذهبه، أن الجمعة تصح وتجب عليهم، هذا هو الراجح. والجمع يحصل ثلاث، يحصل الجمع بثلاث، إذا كانوا ثلاثة يقول هؤلاء جماعة. يقول ولم يجز أن يؤم فيها، يعني هذا الذي وجبت عليه بغيره لا تنعقد به ولا نحسبه ولا نعتبره، ولا يصح أن يكون إماما فيها وخطيبا فيها. وأما من كان في البلد فيجب عليه السعي إليها قرب أو بعد، سمع النداء أو لم يسمع، لأن البلد كالشيء الواحد. أما إذا كنت في البلد ما تقول المسجد مسجد الجمعة بعيد، لا، يجب عليك السعي والذهاب إليه. أو تقول أني ما أسمع النداء يعني الأذان، لا، يجب عليك سمعته أو ما سمعته، ما دام تعرف أن فيه مسجد جمعة فأنت تذهب إلى هذا المسجد. هذا المن تجب عليه. قال ولا تجب الجمعة على مسافر، المسافر ما تجب عليه، السفر قصر، يعني انه اذا كان سفر السفر قصر، يعني سفر، تقدم لنا ان السفر قصر عند هؤلاء الفقهاء، عند فقهائنا، انه يومين قاصدين، يعني تقريبا 80 كيلو، معناه انه اذا سافر 80 كيلو فاكثر انها لا تجب عليه الجمعة. فلو فرضنا أنهم كثير يعني ناس حجاج أو غزاة أو نحو ذلك أو ناس خرجوا لدعوة أو كذا وكانوا مثلا كثيرين فأنها لا فإن الجمعة لا تجب عليه لا يصلون جمعة لا يصلون جمعة أين لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره فلم يصلي أحد منهم الجمعة فيه مع جماع الخلق الكثير النبي صلى الله عليه وسلم حج سنة حجة الوداع معه 100,000 كلهم حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكما لا تلزمه بنفسه لا تلزمه حتى ولا بغيره لا تلزمه بغيره فإن كان عاصيا بسفره أو كان سفره فوق فرسخ ودون المسافة وأقام ما يمنع القصر ولم ينوي استيطانا لزمته بغيره ما وجبت عليه هو لكن إذا صليت وجبت عليه لأن بغير يعني بسبب غير بسبب غيره وجبت عليه قال ولا تجب على عبد تقدم لنا هذا ولا مبعض المبعض يعني بعض يصير نصفه عبد ونصفه رقي ونصفه حر يعني يكون اثنين مثلا واحد اعتق نصيبه وواحد ما اعتق نصيبه ما تجب عليه لازم يكون حرا خالص وامرأة ايضا لا تجب عليها الجمعة لما تقدم ولا خنثى الرجل يعني الإنسان الذي لا يعرف هل هو ذكر أو أنثى لا تجب عليه لأننا ما تحققنا من ذكوريته ولا لأنه لا يعلم كونه رجل ومن حضرها منهم أجزأت عاد إذا حضر العابد إذا حضرت المرأة الأنثى نعم الخنثى تجزي عنهم لأن إسقاطها عنهم تخفيف ولم تنعقد به يعني ما نحسبه من 40 إذا قل باشتراط 40 ما نحسب هذا لأنه ليس من أهل الوجوب وإنما صحت منه تبعا صحت منه الجمعة تبعا لغيره وإلا هو لو يعني لو أرقصت هو ما صحت منه ولم يصح أن يأم فيها لئلا يصير التابع متبوع التابع هو المرأة والعبد وكذا حتى لا يصير متبوع ومن سقطت عنه لعذر مرض مثلا سقطت عنه لأجل مرضه من كمرض وخوف إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به إنسان مريض ولا تجب عليه لكن شالوه وجابوه للمسجد صلاة الجمعة قال عاد لا أنا ما تجب علي بصلي ظهر قلنا لا ما دام حضرت المسجد يجب عليك تصلي الجمعة نعم ما هي واجبة عليك يوم كنت في بيتك يوم كنت في بيتك ما يلزمك السعي إليه لكن لما إنك سعيت أو جاء بك وحضرت وجبت عليك لأنها إنما سقطت عنك من باب التخفيف والآن أنت حضرتها فتجب عليك يقول ومن سقطت عنه لعذر إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به لأنه من أهلها من أهل الوجوب وجاز أن يؤم فيها يعني جزء يكون إمام وخطيب في تلك الجمعة لأن سقوطها لمشقة السعي وقد زالت والآن إلى الأسئلة وأريد أخبركم أن السبت الآتي أنا عندي يعني سفر إلى الرياض يعني الأسبوع الآتي ما عندي درس عندي سفر إلى الرياض بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله جزى الله شيخنا خير الجزاء وبارك في علمه ونفع به الإسلام والمسلمين سائل يسأل ويقول فضيلة الشيخ إذا ذهب بعض الشباب في مخيم يبعد عن مكة 20 كيلومتر وقام أحدهم يوم الجمعة خطيبا فهل صلاتهم للجمعة هذه صحيحة أم عليهم أن يدخلوا وما هو الحكم إذا صلوا في مخيمهم الجمعة هل يعيدون الصلاة ظهرا إذا كان في وقتها يعيدونها ظهر وإذا كان خرج الوقت وهم صلوها من باب الجهل فإن شفيك كاف ولا ما يصلوا جمعة لا يصلوا جمعة إذا كانوا في المخيم أحسن الله إليكم سائل يسأل ويقول فضيلة الشيخ لي أخت وتوفي زوجها إثر حادث وهي لم تعلم بوفاته، وأيضا كانت في الشهر الثامن من حملها. ثم أرسلني والدي إلى المنطقة التي تسكن فيها لكي آتي بها إلى بيت أهل زوجها، فعندما ذهبت إليها حاولت أن أقنعها لكن دون جدوى، فحلفت أكثر من 3 مرات أن زوجها لم يصب بشيء، فهل علي كفارة يا فضيلة الشيخ؟ ما علي كفارة، هذه ما هي كفارة، هذا يسمى يمين غموس، يمين غموس ما في كفارة، فيه إثم. الكفارة إنك تحلف على شيء تحب إنك تمنع منه أو تحب إنك تحس عليه، هذا الذي فيه الكفارة، تقول والله أنت تفعل كذا أو والله لا تفعل كذا ثم يحصل، هذا فيها الكفارة. أما إنك تحلف تقول والله ما صار كذا وكذا على أمر ماضي، هذا ما فيه كفارة، هذا يسمى اليمين الغموس. إن كنت صادق فليس عليك إثم، وإن كان كاذب فعليه إثم، إثم اليمين الغموس هذا. ثم يذكر أنه حلف بالطلاق خوفا على الجنين، فهل عليه شيء؟ هذا الحلف بالطلاق هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، بعض أهل العلم يقول أنه إذا حلف بالطلاق أنه يمضي الطلاق، وبعض العلماء يقول أن يمين الطلاق أنه يعني إنه يكفي فيها كفارة يمين، خلافا بين أهل العلم في ذلك. أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول: أكرمني الله وزوجت بنتان من أولادي، وعندي الآن 4 صبيان شباب، وأقوم بمساعدتهم بشراء شقق للسكن، وهذا يغضب أولادي البنات ويطلبوا مني أن أعطيهم مثل ما أعطي الصبيان، ويقولون لي الذي يفعله ليس عدلا، أفيدوني جزاكم الله خيرا. ما يلزم أنه يعطي أزواج البنات مثل ما يعطي أولاده الذكور، لكن يجب عليه أنه يسوي بين أولاده الذكور والإناث، وإذا أعطى الذكر يعطي الإنثى نصف ما أعطى، إذن ما الله سبحانه وتعالى جعل هذا في المواريث، كذلك في الهبة والعطية، أن الإنسان إذا أراد أنه يعطي أولاده وأنه نعم يجب عليها العدل بينهم، ولكن العدل بأن المرأة بأن البنت تأخذ نصف حق الذكر بالعطية والهبة. أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول: أنه واقع زوجته وهي حائض باستخدام عازل، فهل ذلك جائز أم حرام؟ هو شيء حرام، وطي المرأة الحائض حرام وعليه كفارة. الكفارة مثلا في الوقت الحاضر 100 ريال، 100 ريال يخرجها يكفر فيها، هو حرام لا يعود إلى مثله. أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول: إذا سافرت فإني أحب إتمام الصلاة ولا أقصر إلا إذا كنت جادا في السفر، فهل إتمامي للصلاة صحيح؟ صحيح، لكن ترك السنة، السنة القصر، السنة قصر الرباعي في السفر، هذا هو السنة وينبغي الإنسان يحافظ عليه، لكن عاد لما أتم صلاة الصحيحة على قول جمهور أهل العلم أنها صحيحة. وهل تجب الجمعة والجماعة إذا كان مسافرا وبجواره مسجد؟ إذا كان الإنسان مثلا سافر إلى بلد وحضرت الجمعة، هي الجمعة ما هي واجبة عليه، لكن إذا حضر مسجد جمعة وصلىها، يعني هذا اللي يقول وجبت عليه بغيره، هذا الذي وجبت عليه بغيره، هو بنفسه ما تجب عليها الجمعة لأنه مسافر، لكن لما صليت وهي جمعة معتبرة في بلد مواطن والمصلون كلهم مواطنون وصلى معهم ووجبت عليه من باب التبعي. أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، أنا شاب أخذت عهدا على نفسي مع أحد زملائي بألا أفشي سره، ولكن حصل أن أفشيت السر إلى شخص آخر دون علم منه، فما الواجب علي في ذلك؟ إذا كان يعني يعتقد أنه ما يصير في نفسه شيء عليه يستسمح، وإن كان يخاف تزيد الفتنة وزيد الشر يستكتم الرجل الذي علمه، يستكتمه ويقول لا تفشي هذا السر، وهو يدعو له ويستغفر له، وإن شاء الله الله يعفو عنه. أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول: عندي قدرا من المال وضعته في البنك لمدة سنة، وأضفت إليه قدرا آخر لكي أنجز مشروعا، والغرض من هذا الادخار ليست الاستفادة من الفوائد لأني أعرف حرمة ذلك، ولكن خشية أن آخذ من المال شيئا فلا أنفذ المشروع. السؤال: هل أترك الفوائد المترتبة على ذلك أم أوزعها على ذوي الحاجة؟ يوزعها على ذوي الحاجات، يأخذها ويوزعها على المتضررين، هذا هو. لا ينفقها على نفسه، ولا مثلا يؤدي فيها عنه زكاة، ولا يدخلها في مسجد، ولا يدخلها في أشياء، إنما يعطيها المتضررين والمحتاجين. أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، ذكر فضيلتكم في الدرس السابق صفة الصلاة إذا كان العدو خلفنا، وأن الطائفة الأولى صلت مع النبي ركعة، بينما الطائفة الثانية صلت ركعة مع النبي وأتمت الركعة الثانية، لما هذا الاختلاف وفقكم الله؟ هذا الاختلاف لجل العدل بين الطائفتين، لجل العدل بين الطائفتين. كل الصحابة يرغبون أنهم يصلون خلف النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يقسم الغزو إلى قسمين: قسم يصلي معه، قسم يصلي معه، وقسم يقف في الحراسة ما دام العدو في غير جهة القبلة، وقسم يكون ثم يصلي بهؤلاء ركعة، يصلي بهؤلاء ركعة ثم يثبت قائمة، ويتم لأنفسهم ركعة، يتمون لأنفسهم ويسلمون، ثم يذهبون يمسكون بالحراسة، ويأتون أولئك فيصلي بهم الركعة الثانية، كل هذا وهو واقف، فيصلي بهم الركعة الثانية. فإذا جلس للتشهد قاموا وأتوا بالركعة الثانية، يعني الحراس الآخرين، ثم إذا أتموا من قراءة التشهد سلم بهم عليه الصلاة والسلام، هذا عادل. أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول: حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا تدع صورة إلا طمستها، كيف يكون الطمس للسورة؟ والحديث الآخر: لعن الله المصورين، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. والحديث: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وما هو بنافخ. هل بناء على هذه الأدلة الصور محرمة المجسمة منها والفوتوغرافية؟ هذه واضحة، يعني هذه واضحة، بالأشياء المجسمة. الطمس معنى الإزالة، معنى تسوية، يعني يعملون أصنام، يعملون يعني إيش، تماثيل، تماثيل لزعماهم والصالحين فيهم، وإذا يعملون لهم تماثيل، يعني يحطونها بالمعابد، ولا يحطونها بالميادين، ولا يحطونها في كذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر علي أنه يطمسها ويزيلها، ويزيل هذه التماثيل. أين أما مثل ما ذكرنا في الليلة السابقة، أما التصوير الفوتوغرافي، هذا ما هو الإنسان المصور، ما هو هو اللي يصور، لكن لما قابله ظهر يعني صورته، ظهرت هنا يعني نفس الصورة حقته، ظهرت مثل ما الإنسان يقف أمام المرآة تظهر صورته. بس فرق بين المرآة ما فيها يعني مواد ممسكة، وهذه فيها مواد مسكت الصورة، بقيت صورة الإنسان الذي وقف أمامه. فهذا ما منه تصوير، ما صور. قلنا حنا إذا كانت إن الصور هذه ما هي صور خليعة ولا ذا، فأنا ما شو يعني ما يقدر الإنسان يحكم عليها، لأن الإنسان إذا حرم شيء وهو ما تيقن من تحريم، مثل ما يحلل شيء حرام، يعني تحريم المباحات مثل تحليل المحرمات، ما في فرق، كل سوى. الإنسان مقتنع بأن التصوير يشمل، هذا اجتهاد، هذا اجتهاد، كون الإنسان إنه يرى أن التصوير كله بأنواعه أنه حرام، لكن حنا نقول يقين بأن هذا النوع أنه ما كان موجود وقت هذه النصوص. يعني هذا التصوير الفوتوغرافي، يعني كل يعرف أنه وقت الأمر بورود هذه النصوص التي تنهى عن التصوير أنه ما كان موجود في ذلك الوقت، حتى نقول ليش ما استثني هذا التصوير. من هذا صار يعني موطن خلاف بين إيش؟ بين طلبة العلم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول: ما حكم الإسلام في التلفزيون وما يعرض فيه، وهل الغناء مباح؟ نرجو الإبانة وفقكم الله. أما الأغاني ما هي مباح، ولا أحد يبيح، ما أحد يبيح الأغاني. وأما التلفزيون، فالتلفزيون هذا يعني فيه خير شر، ما حد يعني، ما هو كل شر محض ولا كل خير محض. والإنسان اللي عنده يعني يستطيع يتحكم فيه ويخليه للأخبار ويخليه للأحاديث ويخليه للقرآن ويخليه على المناظر الكريمة والأشياء الطيبة، هذا ما فيه وأما اللي يعني يريد أن يستعمله بأشياء أخرى، هذا يعني حر، يعني الإنسان مو حر، لا ما في أحد حر بالمعاصي، ولكن يعني إن الإنسان إنه يستطيع يستعمل هذا بالخير ولا يستعمله بالشر، كله هذا ما يقدر الإنسان يحرم يقول حرام أو حلال. تقول يعني تقول هذا تبع الاستعمال، إن استعملته بالخير فهو خير وإن استعملته بالشر فهو شر، حسب إيش؟ حسب ما يريد الإنسان ويفعل. أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول: ما حكم الإسلام بالذي يستهزئ باللحى وبالملتزمين عامة؟ هذا والعياذ بالله يمكن يكون كفر، يمكن، لأن المنافقين استهزأوا بطلبة العلم وقالوا يعني قالوا قراءنا أرغب بطونا وأجمن عند اللقاء وكذا وكذا، فأنزل الله بحق هؤلاء يوم قالوا والله يوم جاء النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم وتكلم وقال كيف تكلمون هذا الكلام، قالوا والله يا رسول هذه أحاديث نقطع فيها الركب نقطع فيها الطريق، الله ما عذرهم بهذا، قال لا تعتذر قد كفرتم بعد إيمان، يعني ما عذرهم بأنهم يريدون بهذا التسلي، فجعلهم والعياذ بالله جعل هذا كفر من أنواع الكفر. فالاستهزاء بشعائر الدين والاستهزاء برجال الدين والاستهزاء بأوامر الله، هذا ما في شك أنه كفر، هذا يعتبر من الكفر، ردة يجب على الإنسان إذا فعلها أنه يعود إلى الإسلام مرة ثانية ويتوب إلى الله. أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، لقد أتيت إلى مكة للعمل ونويت العمرة وقد أتممتها ولله الحمد، وفي المروة وجدت من يقصر من أجزاء من شعره دون الحلق أو التقصير مع التعميم، ففعلت ذلك، هل علي شيء مع العلم أنني قد أتيت بأكثر من عمرة بعد ذلك؟ اللي مضى إما عن جهل وإما عن فتوى بعض العلماء الذين يرون أن الإنسان إذا أخذ جزء من رأسه أنه يكفي، اللي مضى كاف، لكن في المستقبل يدري أنه لا يكفي إلا بحلق جميع الرأس. الله جل وعلا يقول: محلقين رؤوسكم ومقصرين، ما قال بعض رؤوسي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين، قال: رحم الله المحلقين إلى آخر. والنبي صلى الله عليه وسلم حلق شعره كله وقال: خذوا عني مناسككم. فالصحيح أنه لا يكفي أخذ قليل من الرأس، وأنه لا بد من أخذ الرأس كله، يا أنه يؤخذ من أصوله كله ولا يقصر من جميع الرأس. ولكن إذا كان الإنسان فعل هذا من باب أن فتوى أفتي فيها من بعض المذاهب أو أنه عن جهل، هذا الذي مضى جائز. أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول: هل للهاشمي أن يأكل مما يقدم للصائمين في شهر رمضان وفي يوم الاثنين والخميس، علما بأن الذين يقومون بتفطير الصائمين تختلف نياتهم، فمنهم من يريدها لإفطار الصائم ومنهم من ينويها صدقة؟ ما بها شيء، ما كله يعني جائز. أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول: ما هو العلم الشرعي، وهل منه علم الرياضيات والعلوم والهندسة؟ جزاكم الله خيرا. العلم الشرعي يعني هو معرفة كتاب الله وسنة رسول الله وما أعان على ذلك من علوم الآلة، النحو والصرف والبلاغ وغير ذلك. ولكن حتى هذه العلوم، هذه علوم يعني وإن كانت لا إلا أنها علوم يجب على المسلمين يتعلمونها، علم الجغرافيا وعلم يعني الهندسة وعلم الطب وعلم كذا، لابد من تعلمها، هذه فروض كفايات، هذه فروض كفايات يجب على المسلمين أنهم يعرفونها ويعلمونها، ولأن هذه ما تقوم حالة المسلمين وحالة الناس إلا بتعلمها ومعرفتها. فلا يجوز مثلا أنهم مثلا أنهم يتركونها ويدعونها لغيرهم، لا بد من تعلم هذه الأمور. أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول: ما حكم الأذان الأول في صلاة الجمعة؟ أنا الأول مشروع، كان ما فيه وقت النبي عليه الصلاة والسلام، وقت أبي بكر، وقت عمر، ما فيه إلا أذان واحد. إذا دخل الخطيب أذن المؤذن، إذا دخل الخطيب أذن المؤذن. ولكن لما كثر الناس في المدينة وصار يدخل الخطيب وهم يبيعون ويشترون، ما دروا عن دخول الخطيب. عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو الخليفة الثالث الراشد أمر أنه يؤذن أذان أول، حتى أن اللي بالسوق يعلمون أن الخطيب أنه خرب دخوله، صار إيه؟ صار يؤذن الأذان الأول، فصار شرع النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد، وعثمان رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ. وصار إجماع، صار إجماع للمسلمين هذا الأذان الأول، فهو مشروع. أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، بعض الناس يصلي الجمعة فقط دون سائر أيام الأسبوع بحجة أن الجمعة إلى الجمعة مكفرة